بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الغاية من خلق الخلق توحيد عبادته جل وعلا، وأخذ العهد والميثاق على بني آدم وفي عالم الذر بقوله ألست بربكم قالوا بلى، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق من أجل التمكين والظهور وإشاعة العدل والفضل والنور، فجعل بعثته رحمة ومنهاجه تقين الحكمة مصداقا لقوله العلي: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ضمن حفظ كتابه ليحفظ به أمة استمسكت بأسبابه ولاذت بجنابه، فكان فيها مصدر البشرى ودليلا للشرعة اليسرى، وقيض لهذا الدين حملة عدولا ينفون عنه انتحال أهل الإبطال وتأويل الجهال والتحريف الغال، حتى يظل هذا الدين على حد القصد والاستقامة كما أراده الله، صراطا مستقيما ودينا قيما وحجة بالغة ومنة منه سابغة، مصداقا لقوله جل في علاه: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم نور بالفهم في شريعتك قلوبنا، وزك بها أرواحنا، واجعلها من بين أيدينا نبراسا ومنارا نهتدي به إلى سبل السلام. وصل اللهم وسلم وبارك على صاحب هذه الشريعة الغراء الميمونة الطاهرة العصماء، صلاة وسلام يدومان بدوام ملكك مضطردا منك تسليم عليه بما ترضى وكيف ترضى. وبعد، يقولون التعرية تحصل التجلية، سيدة عريتي ظهر ما تحت الشيء الذي كان مستورا، والاقتراب يرفع الحجاب. بقدر ما نقترب إن شاء الله من هذه المباحث أو المسائل أو الموضوعات التي عالج من خلالها الإمام الشاطبي رحمه الله الفرع الأول من القسم الأول من أقسام مقاصد الشارع، الشارع يعني المشرع، شرع لكم فهو شارع وشرع فهو مشرع، لأن الشريعة مقاصد الشريعة لا تخرج عن هذه، مقاصد الشريعة هي مقاصد الشارع ومقاصد ترجع للمشرع له اللي هو المكلف، الذي هو المكلف. بالنسبة للقسم الأول مقاصد الشارع في وضع الشريعة للناس، نوعها وفرعها إلى أربعة وجعل أولها كالأصل لبقيتها، ولذلك سماه المقاصد التي هي مرعية في وضع الشريعة ابتداء. وكلمة ابتداء هنا تكون محورية، أي بالقصد الابتدائي الأولي المحوري، كما نقول الأساس ابتداء لرفع المنار، أساسي محورية. ولذلك حين نقترب ماذا نجد؟ نجد أن المسائل أو المباحث الأربعة الأول أو الأولى تعالج أو تقربنا من الهيكل العام للمقاصد الشرعية، هيكل كما تقول الرسم الذي يراد إقامة البناء عليه، هيكل العمارة المقاصدية تعالجه المسائل الأربعة الأولى، فهي ثلاثة حصرا ومرتبة بعد التعريف: أصل وملحق، ما يرجع للضرورة، ما يرجع للحاجة، ما يرجع للتحسين، وضابط الملحق وشرط الإلحاق، هيكل البناء المقاصدي. والذي يظهر لنا من تصور ما مضى أن هذا الهيكل منسجم متعاقد مرتب، ينبني بعضه على بعض، يفضي بعضه إلى بعض، حفظ جزئه يؤدي إلى حفظ كله، حفظ كله يؤسس للتكملة وللإلحاق، بما يعطي الباحث في هذا الموضوع على الأقل في هذا القسم الرباعي الأول، بأن الشريعة إذا قيل أو سمعنا من أنها تقصد، يعني مقصد تعالى الكبير وهو حفظ نظام الأمة بحفظ القائم عليه وهو هذا الإنسان، كيف حفظه فيما يصلحه وبما يصلحه لكي يكون أهلا لرعاية أمانة الاستخلاف في موقعه الذي استخلف فيه، هو هذا الوجود بشريا وغير بشري لأنه يدور في هذا الوجود. وقلت أمانة الاستخلاف وبين عيني قول الله جل في علاه في آية العرض: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، حملها فلم يتحملها، حملوا التوراة ثم لم يحملوها، حملها فخانها، نوع خيانة كبرى أو صغرى، فكان بذلك بتلك الخيانة لا بذلك الحمل ظلوما جهولا. وبه يظهر أن العقبة بين يدي عقبة الإنسان بين يدي التأهيل لمقام الاستخلاف وتحقيق الانصلاح، عقبته شيئان آفتان فيه، ولهما ترجع للجهل الذي فيه، فلا بد أن يتجاوزه بالعلم، والظلم الذي فيه جهول ظلوم وليس غير أصل الجهل، بالغ الجهل بالغ الظلم، يتجاوز الظلم بالعدل، أو باختصار حتى تثبتوا الفكرة في أذهانكم، لابد الإنسان لكي ينصلح من تصحيح عينيه بتصحيح عينين، عين العلم وعين العدل، عينين رسوم العين، تعرف العين كيف ترسم؟ ها لا تهيا قرنان عين، تعرف العين حتى في رسمها تشبه عينك حتى ترسم زين، عين العلم وعين العدل. وانتبه معي لمسألة العلم والعدل، العلم يصلح، تنتكلم عن المصالح احنا بين يديها، يصلح الفكر، والعدل يصلح الفعل والإرادة. قد يكون الإنسان صحيح الفكر ولكنه منحرف الإرادة فينزع إلى الظلم على علمه، أضله الله على علم، كيف الضلال هنا بجانب الإرادة منحرفة، وهذان بهما تحصل التزكية، لأنه الإنسان لا يمكن أن نقول يقيم المصالح في الوجود وهو لم يستصلح هو بهذه، لا يمكن، وهذا معنى التزكية، مقاصد التزكية في الشريعة، وسيجي تفصيلها إن شاء الله في بابها. فهذا الإنسان الذي يراد استصلاحه، الشرع قصد في استصلاحه أولا إلى إصلاح مبدأ التفكير والتدبير في مملكته والمملكة التي وكلت إليه، في مملكته والمملكة التي وكلت إليه، وذلك اعتناية الإسلام بالشأن العقائدي الذي يصحح الفكر والتصور، لأنه إذا صح التصور صح التصرف لأنه ينبني عليه. وثانيا تزكية باطنه، لأنه محل إرادة الفعل منه، لا وإن في الجسد مضغة وإنية الإسلام ماشي. وثالثها تصحيح الفعل الخارجي بوضع قوانين لتنظيم هذا الفعل، فكانت الشريعة وكانت التزكية وكان الاعتقاد. ولذلك الآية التي تلوشها قبل في التخزين: هو الذي بعث في الأمة وظائف النبوءة المصلحة، وكل وراثة مصححة على أساسها لا لابد من أن تنتهي جهة النهش. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، هنا هذا يرجعوا لاش لإصلاح بداية التفكير. إذا عرفت أنها جي آيات منه بينات، وهي الأولى آيات توحيده وآيات استخلافه لك وآيات خلقه إياك لمقاصد، مسائل عقائدية. لو سألت واحدة منا لما خلقت ومن خلقك ولما لما خلقت ومن خلقك وماذا يترتب على قيامك بذلك وعدم قيام، هذه مبادئ التفكير، مبادئ السياسة الشرعية الخاصة والعامة. إذن أنا أشدكم، المسائل الأربعة الأول ترجع لوضع هيكل نظام المقاصد، والأربعة التي تليها تؤسس للحمة والسنة، وهو ما يسمى بجوهر المقاصد ومسألة المصالح والمفاسد، وهي أربعة أخرى. وسبقا بينا لكم فيها جوانب ما بينه الشاطبي رحمه الله في المسائل الأربعة التي بعدها مرتبة، وهي أن المصالح في الدنيا، مصالح في الدنيا ينبغي أن ينظر فيها الناظر في جانب وجودها، يعني حال كيف هي، كيف هي في الوجود، وثانيا كيف يتعلق الخطاب الإلهي بها اقتضاء وتخييرا، كيف يقع التكليف بها أو ترتيب الحكم على أساسها. وهنا ذكر الإمام الشاطبي بأن المصالح في الدنيا كالمفاسد قائمة على قاعدة الابتلاء، والابتلاء هو في حقيقته اختبار، والاختبار لا يكون بشيء الواحد، يكون بشيء وضده. ولذلك موجة المفاسد له مع مصالح، والمصالح له مع مفاسد، فهي وجود على هذا الحد الابتلائي. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ولن وبالاستغراق، لا ما شد بسيط وأنا أخالف في هذه المسألة، يقول يعني لا قد يوجد، يعني قد نادر عزيز، المصالح الخالصة والمفاسد الكلية الخالصة قطعا قليلة ونادرة وعزيزة وتنصالح غير واحد، بل أنا أقول منعجمة. وبلوناهم بالعادة في باب التأديب بالحسنات والسيئات لعلهم يزعم، وهذا مقصد آخر كان في شريعة من قبلنا، وقد يكون من مقاصد القدر لكن ليس من مقاصد الشريعة، لأن لله مقاصد في الأفعال ومقاصد في الأحكام، ولله مقاصد في الفعل ومقاصد في الحكم، الحكم الشرعي. من الموضوع اللي تتكلموا عليه مقاصد الشريعة أحكامها الشرعية. ثانيا المصالح مقسمة باعتبار زمن التحصيل أو ظرف التحصيل إلى دنيوية وأخروية. وكل منهما في محله، وخصوص المقالس الأخروية منها خالص ومنها ممتزج، من الأخروية منها خالص ومنها ممتزج. ومتله الشاطبي رحمه الله بقضية ترجع لمسائل الاعتقاد معروفة، مع أن المصالح الأخروية ضابطة هي كل ما فيه رضا لله أو الوصول إلى نعيم الجنة، هذا من مصالح الآخر، هذا حسب كذا يسمونه، ما حصلت به الرضا أو كان سببا إليها أو لنيل فهو من مصالح الآخرة. وعليه يتحول قسم مما سمي بمصالح الدنيا إلى مصالح الآخرة. هنا تجي الفكرة تحت، لا تقام مصالح الدنيا إلا من أجل إقامة مصالح الآخرة. وهنا لا بد من تأسيس هذه المسألة، أن هذه مطلوبة للأخرى. قل لي فينا في التشريع آيات كثيرة تؤسس لهذه القضية، أولها وأشهرها قول الله تبارك وتعالى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، اطلب في الذي بين يديك مما أوتيته من مواهب ومكاسب وانصبه الدار الآخرة. أتاك الله علم والآخرة، مال، ذرية، ملك، حكم، استقبل به قبلة الآخرة ينصلح لك هو بنفسه وتدرك السعادة به في الآخرة. الوجه لا بد منه. كأن أمور مصالح الدنيا لا تستقيم إلا إذا وجهت بهذه الوجهة. السر في ذلك هو أن معيار الحكم بالصفة، صفة هذه مصلحة وهذه مفسدة، لا يمكن أن يكون الهوى إطلاقا، ليس معيارا. لما؟ لأنه لا يصلح. المعيار يشترط فيه أن يكون منضبطا وواحدا موصوفا بالعدل. فحين يكون الأهواء أغراض، والأغراض مختلفة ومتناقضة في الشخص الواحد وفي المسألة الواحدة، وبس ثم إذا قلنا ما سبق من ذلك التلبس تاع المصالح بالمفاسد، كيف يمكن أن تتخلص من هذا التلبس؟ تقول مرجعية. إذا كان لا وفاء ليس أبدا مرجعا لدرك المصلحة والمفسدة. أولا لأن الشريعة إنما جاءت لإخراجنا من سلطان الهوى، لأنه مشكلة المشاكل، لأنه الذي ينازعك في معرفة الحق وفي الانصلاح، عقب بينك وبين الصلاح. شوف، نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت. هذا معنى قضية اعتراضية، أنه كل اتباع الهوى يصل إلى الفساد. إذن الصلاح في خلافه، من الوصول عندنا في باب التزكية، وخالف النفس والشيطان، نفس هواها يعني، وعصهما وإنهما ما حضاك النصحة فاتهي من ناصح. أنا أتخذ كل مفسدة في صورة مصلحة، فاتهي أنا ليس ناصحا وإنما خادعا. يعني ظاهرها المتعة وباطنها الخدعة. يقول تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وضمن الظلمات ظلمات الهوى أخلد إلى الأرض، فينا رفعناه بها لكن أخلد إلى الأرض واتبع هواه. والإخلاد إلى الأرض انطرح، وهو على التضاد من أسباب الرفع، وضج وشغف يقعدك، يهبط بك، يشدك إلى سفل. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. إن لا تنسى، لا يقال لذاكر النصيب لا تنسى، إذا جاء احتراس من أن يفهم من وابتغي أنك تنصرف عن كل شيء اسمه دنيا بالحد الأدنى. لا، خذ نصيبك الذي هو بمثابة اللطف والرفق، ما يسمى بالارتفاق الضروري لحركة الإصلاح. كيف أنت؟ لابد لك من أصل فيما يسمى متع بالطيبات، لكي تصون أدوات الفعل عن الخلل الذي يجعلك ساقطا عن مستوى الاقتدار على حركة الإصلاح. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك. وسيدنا مجاهد رحمه الله ما تركنا، وده ابن جبر فسر حتى النصيب هنا بالعمل للآخرة. قال: لا تنس نصيبك، أي ما أتيح لك من الفرصة في الدنيا لتبادر لفعل الخيرات. نصيبك قال: وما أتيح لك من العمر والإمكانات. وعليه يبدو أن هذا هو نصيبك الحقيقي، فإن أضعت العمل فيه أضعت ما ترتب عليه. بعد منها: ولا تبغي الفساد في الأرض. كان ما قبله تأسيس للإصلاح ونقيض وبغي الفساد. حين لا تبتغي في الذي أوتيت الآخرة، ولا تقيم شأن الدنيا ومصالحها لأجل مصالح الآخرة، تكون من الذين يبتغون الفساد في الأرض. المتعة للمتعة والمتعة التي تبيح كل شيء، وأنا أنا ولدتي لدتي وبعد الطوفان، مذاهب التحلل الإباحية وإباحة الطوفان، طوفان الانحراف، المذاهب التي ظهرت شبابها وتنكرت لهذه الأصول المؤسسة، أصل التصور، تصور الإصلاح. إذن هذه الأربعة سنقرأ إن شاء الله، النظم إحنا مرتبطين به إن شاء الله، لنذكر بأنها أولا ذكرت بالمصالح والمفاسد وصفتها في الوجود، وإلى ما ينبغي أن يرجع إليه في ضبطها. الأغراض لا تصلح هي في نفسها، يبقى لنا مسألة وكنت وعدتكم ببحث جانبي منها، وهو هل العقل مؤهل لدرك المصالح والمفاسد، وهل خول في جانب من جانب وفوض إليه في أمر تقديرها. أهل العلم مسألة ثانية أخرى شوية رجوعها لأنها من صميم البحث المقصدي. المسألة الأولى، الله جل في علاه حين خلق الإنسان خلقه وفيه أساسان، فطرته وصبغته، فطرة الله وصبغة الله. وهو بهذين لو أمكنه أن يصونهما ابتداء واستمرارا لكان له شأن في مسألة الإصلاح لاستقل بمعرفة الطريق. لكن المشكلة أن هذين الجوهرين منه تغتالهما غوائل، فالعقل الفطري لو ضل على فطرته معرف ودال، والصبغة منك معنى التشرب، ألست بربكم؟ قالوا بلى، مش نازل متشرب لحقائق التوحيد، تعرف ربك وتعرف وجهتك وانتهى الأمر. لكن أمر الابتلاء، انسلط على هذين أشياء منك، لوظائف تقتضيها وضع الابتلاء في الوجود، مقتضى حكمة الله من الخلق. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل كل السبل حسبه، إما شاكرا وإما كفورا. ونفس وما سواها فألهمها فجورها، هي ملهمة بالأصل، إلهام تعريف معرفة الفجور والتقوى، ولكنه يعترضها ما فيها من نزوع للفجور على ما فيها، يعترضها الفجور الذي فيها للتقوى الذي فيها، فيقع عليك ما قال ابن عطاء الله حجاب منك عليك، حجاب منك عليك. هذه المسألة زعج، هل العقل حاكم عنده صلاحية الحكم يقول هذا مشروع وهذا ممنوع، وهل هو معرف أو لا صلة له بها، لا سلطان له لا في مقام الحكم ولا في مقام المعرفة. عندنا علماء الكلام، علماء الاعتقاد في مسائل البحث، مرة عندنا من ذهب إلى كل هذه التي ذكرت، ما نسمي بالأسماء أول، ولكن هذه المسألة عندهم تترتب على مسألة أخرى، وهو ما ينظر فيه العقل يعني الموجودات هي الأشياء والأفعال، فعل الصادرة منك والأشياء القائمة بين يديك، هل فيها حسن وقبح؟ هو مرجع المصلحة والمفسدة، إنما يستحسن الإنسان الملائم ولو تصور جماليا، وإنما يستقبح المؤلم ويكرهه، نزوع فينا. هل انتبه ماشي، هل في الأشياء حسن وقبح ذاتيان يعني، وبالتالي فيمكن للعقل أن يتعرف ذلك بالتحسين وبالتقبيح، فيكون تحسين والتقبيح بناء على الحسن الذاتي في الأشياء وفي الفعال. ذهب إليه من شمو المعتزلة عندنا، وعندهم لماذا يدافعون هذه الأشياء معروف، لأنهم يقولون الإنسان مكلف حتى بمقتضى العقل، وبالتالي حين لا يوجد خطاب عندهم هو مكلف به، وما عندهم أهل فطرة ولا شيء، كله مكلف بمقتضى العقل، ويجعلون بالتالي العقل حاكما. ولكن انتبه، لا يمكن أن نسلم بهذا الإمام مطلقا على إطلاقه. أولا لأنه يصطدم بمسألتين اثنتين، واحدة فيها لأن يفتح فيها الباب لهجم معتقد، يصطدم بقضية معنى البعثة، بعثة الأنبياء، ستحول إلى قضية عبثية البعثة. شوية، لماذا يبعث الله الأنبياء؟ لإقامة الميزان وإقامة الشهادة ولترشيد الناس. إذا كانوا رشداء بالأصل، بناء على أن العقل بما هو عقل حاكم، عبثية البعثة هذا أمر خطير. فنحن نقول بضرورة البعثة، لأنها من مقتضيات الرحمة، ولا يقال الله بعث نبيه أو أنبياءه رحمة إلا والحاجة داعية إلى بعثته. لنقول لكم الرحمة إنما تكون في موضع الحاجة. والإنسان يقول رحمت المريض بالدواء، ولا يقول رحمت المعافى بالدواء، يعني ينبغي أن تكون هناك حاجة لوضع العلاج. والمسألة الثانية وهو إذا فوضت للعقل في قضية الحكم، والواقع أنه تختلف الأحكام بمقتضى هذه المرجعية نظر للتأثيرات والمسائل الأخرى، سنقع فيما سمي بمذاهب السفساطة، وهو الاعتراف بنسبية المرجعية في الحكم. وهذه مسألة نسبيات معناها أن يدخل في مذاهب السفساطة أو السفساطين والقائلين بالعندية. والعندي هذا شيء أراه أنا، عقلي يقول كذا وأنت عقلك يقول كذا، ولو اتبع الحق هو أو. إذن حفظ النظام الممكن بإقامة الناس على المشترك وإلزامهم بالحق الذي هو من مشكاة واحدة، هذه ستضيع. فلذلك اختار الأشاعرة عندنا أنه ليس في الأشياء ولا في الأفعال حسن بالذات، وهذا لا ينفي الحسن بالعروض. تمثل أنا ترى نخرج في نقاش طويل مع المخالفين لهم. وبالتالي العقل ليس حاكما، أي لا يستطيع، لا يحسن ولا يقبع، وليس بديلا عن الشرع ولا ندا معه، وإنما هو تابع له في الدرجة الثانية، فوضعه تالي الشرع. فقالوا مرتبة العقل شاهد، الحكم الشرع حاكم، والعقل شاهد ملائم أو قائم، والجوارح خوادم آليات الفعل. فرتبوا هذه زيادة. خصومهم يلزمونهم بمسائل، وعندنا طائفة بين هذه الماتريدية يقولون بالحسن كما يقول، يعني يسلمون بالأصل الاعتزالي في المسألة، ولكن لا ينسبون للعقل الحكم مع الشرع، وإنما يقولون هو بضميمة حكم الشرع مرجع للحكم، هو مع السمع يعني مع دليل الشرع مصدر للحكم، فيجعلونه بضميمته ولا يستغني عنه، مش يخرجوا من هذا الخلاف. القرآن الكريم جل منزله آية الله الخاتمة والمعجزة المستمرة مخرج من الفتنة، حتى الفتنة الفكرية، حتى هذه الألوان التي قد يشغب بها البعض أتباع المذاهب أحيانا تنسى الحقائق المرادة وتهدر كثير من الجهد في الدفاع عن خصوصية المذهب، وتنسى تضيع الحقائق في تعصبات أحيانا تذهل بها عن الحقيقة، وهذا ليس كسبا للعلم ولا خدمة للشريعة، وإنما فتح لباب الشقاق مجددا لينقض بعضنا بعضا ولينهدم البناء. صون الجهد فكر وفعل عن أن ينحدر أو ينسفل أو أن يضيع في مثل هذه المتاهات. أقول متاهات لأنه وسع أكثر من اللازم، وسلت فيه سفوه خصومي بعضها على بعض أكثر من مما ينبغي. ناظر في الكتاب للخروج من الفتنة حيث الأمر إن شاء الله. الله تبارك وتعالى جل في علاه وهو غير عابث فيما صنع ولا فيما شرع، لا عبث ولا فساد، لا في شرع الله ولا في خلق الله. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ هل ترى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ خلق فسوى. وفي باب الشريع وتبت كلمات ربك صدقا وعدلا. نجد القرآن الكريم يحيل على العقل في مقام الاستدلال ويلفته باعتبار ما يعلمه فيه من تمييز بين حسن وقبح وفساد وصلاح، ويعترف بهذه الإمكانية في العقل، لأن المتكلم الله خالق هذا العقل ومؤهله، ولكنه لا يعطي الصلاحية في أن يكون بديلا عن الشرع، ويذكر بالحجب والعوارض والفتن الصارفة عن الحق الذي سميت باختصار فتنة. وإن كادوا ليفتنونك عن فتنة، هي الهوى الصارف الذي يصرفك، مؤثرات الصارفة. من جهة العقل ليس ملغا وليس مؤلها، أي ليس موضوعا في مقام الحكم، وأنا أذكر إن شاء الله ببعض هذه الآيات التي تتضح المقام قليلا. في أكبر قضية من قضايا الحكم، لأن عندنا الحكم أكثر من أن يكون حكم شرعي، الحكم العقائدي أحكام، عندنا أحكام إذا تعلقت بالإلهيات والغيبيات وأمور النبوءة والرسالة كانت أحكام عقائدي، وإذا تعلقت بالعبادات كانت أحكام فقهية وفاتي. إذا مثلا نقول الحكم لا خاص بالحكم الشرعي، في أكبر الأحكام العقائدية مسألة توحيد الله جل في علاه ونفي أن يكون له شريك أو معه ظاهر أو أن يجسم أو أن يمثل أو أن يلحق بهذه الفانيات في وصف أو اختصاص، يحيل القرآن على العقل. يحيل من؟ الذين يخاطبونهم الذين لم يدخلوا بعد، حتى لا يقول إنما صار العقل هنا مخاطبا لأنه صار متشرعا قبل. يقول أولم يتفكروا في أنفسهم، والخطاب مع الكفار، ما خلق الله السماوات، أولم يتفكروا. لو لم يكن للفكر أهلية في أن يعتبر في هذا المقام لما أحيل عليه. واضح وآيات كثيرة. قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفوا. الصورة مكية كلها. الله خير أما تشركون أم من خلق السماوات والأرض وأنزل، والآية ختمت أفلا تذكرون أفلا تعقلون لأكثرهم لا يعلمون. بل إن القرآن حين عاتب الذين لا يستجيبون عاتبهم بأنهم عطلوا ملكة العقل في الفهم عنه. لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها. أفلا تسمعون أفلا تعقلون أفلا تبصرون أفلا تذكرون، هذه أفعال العقل لم يكن فيها إلزام أو إشارة إلى أنه إقامة للحجة في مقام الاستدلال، لا لما ذكرت، تكون ذكرها عبث. ومدح القرآن الذين يتفكرون والذين يتدبرون والذين ينظرون. ولكنه حين مدح، انتبهوا معي في خصوص المدح، لم يمدح بمطلق العقل، وإنما باسم اللب، حين قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف لآيات لأولي الألباب، ولم يقل العقول. واللب عندنا في لغة الكتاب ما صفى من العقل عن مخالطة الهوى، وهنا مربط الفرس. أنا معقد حكمة. العقل حين يتخلص من الهوى يصبح يدرك ما يدركه الشرع، ولكن هذه من يصفو له النظر الخالص عن الهوى. ولذلك كان مقصد التزكية الذي سيجيئنا ذو المقص ضروري، إن فيه تصفية الباطن من قدرات النفس في المواطن، ونسمى بفقه التزكية عموده الفقر. لآية لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون. التفكر عمل العقل، الذكر صونه من لحوق الهوى، هو الذي يحميه. وإذا قالوا الذكر حركة القلب المتدين العارف، والفكر حركة العقل، وإذا كانت الحركتان متساويقتان صين العقل عن أن ينحرف بتأثير الهوى. ولذلك إذا وجدتم في الشريعة اسم الولي المحفوظ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، معصوم، معصوم من طرو الهوى في مسائل التشريع، وما طلب منه أن يكون على استقامة، وذلك مدح بتمام الاستقامة. إنك على صراط مستقيم، إنك على الحق المبين، ياسين القرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب عني، فوالله ما أقول إلا الحق. القرآن حين يريد أن يرغب ويحبب يحضر العقل أيضا، هذا اعتراف. حين يقول لا تقربوا الزنا يقول إنه كان فاحشة، فاحشة نيفي يعني قبيحا، يعني غير مقبول. ومن ثم إلى اليوم الناس يتسترون، مع ذا إذا سلخوا من كل فضيلة يتسترون، يعلمون أنها فاحشة. قال له إذا عرفت قلت أنت لست بفاحشة، قال أعرضها عن الناس، قل لهم أنا كذا وأفعل هذا أمامكم. ما زلت الآن فاحشة كما قال الله، وساء سبيلا، سبيل سوء، نحن السبيل ينتهي إلى سوء، الناس اللي موقفوا عليه إذا سلكت هذا السبيل تابك إلى سوء، هسيدة، فساد النسل، انصراف عن الأهل، لا تجد زانيا بالتراد استطاع أن يبني أسرة. أقول ما تجد العلة والذلة والقلة، كل ما فش ساء سبيله، ساء سبيل لصرف الشهوة، هذا سبيل سوء لصرف الشهوة، صرف هذا السبيل، هذا سبيل سوء. إن حتى ماء الحياة يصرف في سبل، في السبل التي وضعت له في فراش الطور. حين يقول القرآن إنها عن الاغتيام، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، إذن فكره هذا مثله، تتلذذ بلحم الميتة، تغتاب أخاك متفكها، ما يسمى بفاكهة الكلاب، الاغتياب فاكهة الكلاب. يعتمد القرآن في الترغيب وفي التحبيب وفي إقامة الاستدلال وفي مقامات التعليل على أهلية العقل للفهم، وهذا فيه تقدير. ومن أعجب الآيات في الباب آية مقدرة للعقل غاية، حتى على افتراض الخطأ، لا إله إلا الله. وهذا من أجلة أن هذا القرآن كلام من خلق هذا الإنسان ويعرفه. يقول تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر، مشرك، أعظم ذنب، أكبر خطأ. يقول القرآن لا برهان له به، لن يقوم برهان على وجود ند لله. ومع ذلك إيش الجملة الاعتراضية؟ تقدير للأدلة حتى تتحمل خصمك وهو يعرض الأدلة التي قد، إنه لو لم يكن هذا الحوار لما صحت صحيح، لا برهان له به. والنبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله يعول على العقل في الدعوة، رصيد النبوءة ورهانها في النجاح التعويل على ما بقي في الناس من فطرة العقل وسلامة الجوار. ولذلك حين سمع بعض الأعراب قول الله تبارك وتعالى منزل النبي اقرأه على الناس خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، قال وربي إن رب محمد يعلمه المكارم. كيف عرف المكارم هو؟ كيف عرف المكارم؟ هذا مازال ما دخل في الشرع. هند بنت عتبة حين بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني في الموافقة أيضا وغيرها على شروط بيعة النساء لا يسرقن ولا يزنين، قال الله ولا يأتين ببهتان يفترينه، قالت البهتان إن البهتان لا قبيح أو لا أمر قبيح، نزل القبح. وينهى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الآية جامعة كلها فيها تعويل على ما في العقل من أهلية إدراك هذه الأشياء التي فيها هذا النوع من ألوان الحسن الذي خلقه الله أو القبح الذي هو فيها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فتدركوا هذه الأشياء شوي. لكن غلبت الهوى، كان هوى عصبية أم هوى شهوية؟ هوى مصالح، لأن عندنا أشياء تحول بين العقل وبين تأمل. أولها عجلته، خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ولما سميت المصالح الدنيوية عاجلة لأن دائما الإنسان يقفز إليها بأول ما تعن له وتظهر وتبدو، لو تأنى لفهم المعنى. الهوى ينبني على عجلتك، ولذلك الهوى كالهوى خفيف على النفس ويحركها استخفافا يستخفها، استخف قومه فأطاعه، الهوى يستخفك يحركك من جهة الضعف الذي فيك. ولاحظ أن الإمامة في الدين التي هي أنموذج الاستصلاح، يقول الله تعالى فيجعلنا منه أئمة يهدون بأمرنا متى لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر حبس النفس على ما تكره لمصلحة أعظم، هذا ضد العجلة التي فيك، هذا تجاوز تعقبة العجلة. وكانوا بآياتنا يوقنون، واليقين فهم نقي خالص من تأثير الهوى، وهو أيضا من ثمرة التأني وعدم التعجل، لأن الموقن يتثبت سأريكم آياتي فلا تستعجلوا. إراءة الآيات من ثمرة التأني. إذن إلى هنا لعلكم استحضرتم أن مسألة مرجعية العقل في الباب لا يمكن أن تكون باستقلال نظرا لما يعروه، فجاء اللطف ببعث الشريعة لتؤيده، وبالتالي لا يمكن أن يلغى اعتباره في الباب لأن عنده هذه الأهلية. لذلك جاءت الرسالة تسدد، ولذلك لاحظ أنه في عصر النبوة ما قبلها كان حنفاء معدودون، وترجم لهم كثير من علماء السيرة الشعراء الحنفاء نطقوا في الشعر بما تقتضيه الفطرة السليمة، فتحدثوا عن آيات التوحيد في المجملة ونفروا مما انتهى إليه الفساد الجاهلي. تمن الوأد، هناك في الجاهلية من كان يشتري الموؤودة وكان يمدح بذلك معروف، كان إذا أراد أحد عرفه سيئد ابنته قال بيعها لي أنا أخذها منك، ولا أساس أن يستغله، ولكن كان عنده رغبة في المكارم. العقل جوهرة، ولكن يعروها ما يصيرها كالبعارة، تبع هواه وكان أمره فروطا، ضياع فساد. إذن لا نقول إن العقل حاكم بإطلاق ولا ملغى الاعتبار بإطلاق. أقرب ما بلغنا فيه من الجهد لتقريب المسألة. أما الحسن الذاتي في الشيء والقبح الذاتي في الشيء، إذا قلنا بمعنى الذاتي، إذا كان بمشعل إلهي في المسألة فيها خفة، عشان يكون فرضنا أنه جعل فيه غير الله هذه الأشياء، هذا لا يمكن. إذا كان بجعل إلهي وترجع المسألة إلى الإشكال العلي الذي كان فيه أش مسألة المصالح والمقاصد، مسألة التعليل. وعندنا ما يخرجنا من هذا بالموضوعات الثلاثة التي بحثها أهل العلم في عقائد، وهي أن السبب أو ما أسند إليه الحكم أو الفعل قد يكون عليا وقد يكون جعليا وقد يكون اقترانيا. فنسبة أن يكون عليا كما العلل الطبيعية، خصوص مسائل هكذا أشياء تصدر منها هذا الحسن، هذا بالذات وهذا النفع بالذات ضدا على إرادة الله، فهذا كفر. ومثله بالجعل قريب منه، قل أتي بشيء أودع فيه ولكن لا ليس هناك مدد إلهي يؤدي، لا صلة له بالله انتهى. ولذلك عندنا ومن يقول بالطبع أو بالعلات فذاك كفر عند أهل الملة، هذه إضاءة الدجن المقاري رحمه الله. يبقى لنا الإسناد الاقتراني المصاحب، هو الذي يسميه البعض بالعلل المعرفة أو المناسبات المعرفة أو المصالح التي مقترنة بالحكم. فهذا الاقتران المصاحب المضطرد بالعادة، معناه بالتكرار في الوجود، سنني يكفينا احنا ده، ما دام سننيا فنسبته للعادة على أنه هكذا جاء في السنة، في سنة الله في الخلق وسنته في الشريعة، اقتران الأحكام بالمناسبات والمصالح واقتران أفعال الله في الكون بمثل هذه الأشياء ووجود الأشياء التي فيها الأشياء بهذا الاقتران من خلال التعامل معها. فنقول هذا بالاقتران. لماذا هذا؟ لا لنفي الأسباب ولكن لوضع الأسباب في موضعها، لأن هناك الله مسبب الأسباب الذي لا ينبغي أن يقطع المؤمن النظر عن كونه فاعلا في الوجود باستمرار. وأنا عندي هذا من مما يجعل الشريعة تعلمنا باب التزكية، أن نسمي الله عند تعاطي كل سبب، تمام، سبب طبعا المشروع وراها، أنا عندي قدرين يجوز حتى في الممنوع أن تسمي، ولكن لأن الاسم عنده وجود دلالات، تسمي لتعلن أنه مشروع باسم الله أي بإذنه، وبإذنه في باب القدر، لأنه لو لم يقدرك على هذا ما كان ذلك منك، ولم يجعل ذلك فيه لما تحصل هذا أبدا. من شرب الكأس بسم الله، لو غضضنا لماذا هذا ذلك الاسم؟ نقول يشرب الماء، ما أشربه وهو سبب للري، على مذهب العلية ولا على مذهب الطبيعية ولا على مذهب الاقتران. لكن أنا حين أقول الله يحصل الذي يشاء، وبالاقتران واضح أنه يفيد هذا، يعني يصلك بهذا الرأي، يحصل معه بالاقتران. ذكر الاسم حتى لا تنسيك العادة المضطردة، إمكانية الخرق وتحويل السنة، وأن الله فاعل في الأشياء وحاضر وحي. وقضية حضور الفعل الإلهي ووحدة الله في الخلق قضية عقائدية محورية، الناس يستهيون بها على أساس ما تأثروا به من الفكر المادي. سيدنا الناس يتعاملوا مع الأسباب ومسألة علمية صريحة وواضحة فعلا، ولكن يغيب عنه هذا البعد. أنت حين تعمل ألم تعلموا أن في السنة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يعلمنا أن لا تعويل على السبب مطلقا، لا عدوى ولا تصير، لا أحد يعدي أحد. وتكلم الآن عن الأسباب المادية، كل يقول سيدي لها، ولكن في أخرى، في الرمي المجزوم فرارك من الأسد، لا إلغاء للسبب ولا تأليه للسبب باستقلالية الفعل. والمسألة تريد أن وسط بين هاتين التطرفين، من يقول لا عجنة ولا قبحة في الأشياء من حيث المصطلح الذاتي مستقل، ولا إمكانية في العقل لأن يصدر حكما تبعا لكون الحسن في الشيء أو القبح قلو. طيب، والمقابل في، ويمكن العقل أن يستقل بكذا وكذا، وفيه تهوين من أمر الشريعة، كأن هؤلاء يطوون القدر وهؤلاء يقزمون الشريعة. وبينهما تقدير الشريعة في محلها والقدر في محله، وهذا الترتيب أو التراتب في الفهم بعض الأشياء هو جوهر النظام، مصالحي مقاصدي عقائدي، لأن التدين نظام، نقرب لكم شوية، فلسفة، أصول في التصور يراد منها مواقف تتطابق معها من أجل إصلاح هذا الوجود الذي كلف به هذا الإنسان وجعل فيه سيدا وجعل فيه مقررا. نذكر إن شاء الله الأصول. أشبه خلينا أيضا بعد هذه الأربعة إن شاء الله، أربعة أو خمسة كلها لا ترجع لجوهر المقاصد، وإنما ترجع لرصد خصائص المقاصد، وهي خمسة. أولها يذكرنا قطعية مأخذها، يقينية مأخذها تنبني على القطع. ثانيها كلية اضطرادها. ثالثها كونها مطلقة وعامة لا تتخصص ولا تتقيد. رابعا كونها معصومة كصاحبها المشرع، رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرع بإذن الله، الذي يطاع بإذن الله، معصومة كالمبعوث بها. وخامسها، من يذكر الخامس؟ محفوظيتها، كونها محفوظة مصونة مطلوبة التحصيل كلا وجزءا أو بالكلي وبالجزئي من حيث الابتداء. فهمنا سيدي إيش نهدي؟ هذه يسميها معالم وخصائص ومزايا نظام المقاصد. فهمنا سيدي شوي؟ إذن أربعة في الهيكل، وأربعة في الجوهر، وثلاثة في ضبط المزايا والخصائص، أو خمسة في ضبط المزايا والخصائص. ثم نقرأ إن شاء الله على أمل أن نطوي هذه المسائل لندخل في القسم الثاني من المقاصد، وهو ما وضع بقصد الإفهام، مقاصد الإفهام. نقرأ إن شاء الله. الله الله يا ربي، إن انتهينا سي، قول سيدي. نعم سيدي، قرينا هذه النقطة. وهكذا مفاسدون تترك إن، ما زلنا ما قرأنا، قرأنا ألا فقدمن ما قد غلبا ودرؤها مفسدا قد طلبا. واضح السيادة؟ هذه المسألة الخامسة أعتقد، المسألة الخامسة، والتي عنوانها أن المصالح الدنيوية تنظر في مواقع من الوجود ويتعلق بها الحكم باعتبار مصالح ومفاسد. فالحكم يتعلق بالغالب عليها، والمنغمر كما سمينا مهدر. ثم هي في مواقع الوجود على الحد الذي وصف الله من الابتلاء، لأنها مشوب بعضها ببعض، ولو بوجه ولو بقلة وعلى بعد، كما قال أهل العلم الأصول. إذن تقديم الغالب وترجيح الراجح من المصالح ليكون محل التحصيل، ودرء الفاسد الغالب ليكون محل للطرح. هذا إذن هو مقصود. إذا قال ألا فقدمنا ما قد غلب علينا حين يجتمع، حين يجتمع مصالح ومفاسد، شوف في التصور يعني في الصور كالتالي، حين تجتمع المصالح والمفاسد، قلنا بقول بأنه دائما تقدير أنه ملتبسي، فقدر حين يجتمع. فإذا قلنا إذا تحققت أو تمحضت المصلحة فرضا، وأن هذا قليل في الحكم لا يتعلق بها التحصيل، فهي مطلوبة التحصيل. إذا تمحضت مفسدة فهي مطلوبة الطرح والإلغاء. لكن إذا وجد ما يقاومها لم تتمحض، فينظر في هذا المقاوم، فإن كان أقل من قليلا مغمورا والغالب في الحكم للغالب، مفسدة ومصلحة في باب السلب وفي باب الجلب. وإن تكافأ في التعويل على المرجح، لأنه لا بد هنا كما قلنا هنا مدارك نظر المجتهد بعقله الشرعي، بعقله الشرعي في أسباب الترجيح. إن تساوي هو الأصل، إذا تساوي تساويا تكافؤيا ولا مرجح، فتقول التوقف، وهذا الذي ذهب إليه وبعضهم يقول إذا فأنت مخير، تعطيك تخير في باب التكافؤ، وقدمي الأخف من ضرين وخيرا عند استواء دينك كما يقول صاحب المناقب. وإن وجدنا مرجح، مرجحة تتحصر في ثلاثة عند أهل العلم ضوابط. شوف المرجح الأول التعزيز، والثاني الانضباط، والثالث وجود بدل في محل المفسدة أو المصلحة. إذن هذه الصور هي اللي كان بالتعزيز، أنا إذا وجد تساوي وجد معزز، معناه سبب يرجح أحدا ولو يرجح جوي. مثلا في القصص، قتل نفس بنفس، في قتل هذه قتل هذه مفسدة، ونزيد عليها مفسدة أخرى اللي هي قتل القاتل، يزهق نفسين، هو يزهق نفس ونحن نزهق نفس. من حيث التصور مفسدة تتكافل، هذه نفس وهذه نفس، وخصنا اشترط التماثل. لكن حين نرى أن في القصاص فائدة، وهي كف من يحاول أن يقتل، ولزنا عليها أن فيها جبرا لهذا تهو في الآخرة وكفارة، تقول راجحة على، فلا بد إذن من القصاص، وضح زي فترجحت. ولذا لاحظوا الآن حتى النظر العقلي مستصعب، تفهم شنا نفس مقتولة بنفس مقتول. أقول أنت تجي تفسد، لا لا سيدي حبسوا شوية وتلقوا مش يعاود يقتل، أرسلوا مع مرة أخرى حتى يقتلوا لتنين وتالتن، تمسك. ولذلك اليوم حتى على ما نقدره من فساد في الأوضاع وفي الفكر، فإنهم لا يرون للذي قتل بالعمد وجريء إلا أن يعاقب بالمثل. الجدل الطويل في قضية ما يسمى بعقوبة الإعدام، ولكنهم معظمهم يتحرج في ليقتل القاتل. وهذا لنا دليل من عقول الناس اللي فطر الله على صحة الشريعة فيما يقول لكم العقل على الأقل شاهد معرف شاهد مزكين، يقول لك يا سيدي فعلا عجبنا له، يسأله ويصدقه العقل أيضا حين يطالع ويقول نعم سبحان الله هي كذلك فطرة الله التي فطر الناس أقيم وجهك. يا جماعة الغاية كلها هنا هو أن تتطابق مع الحق، لتطابق أنت مع الحق، وهذا التطابق هو الذي جعل الدين يسمى نورا، لأن النور منسجم. من أين جهة نظرت إليه ظهر لك بالتماثل التي فيه قمة الانتظام والانسجام والتطابقية، نورا نهدي به من شأنه. والقرآن وبالحق أنزلناه، وبالحق إن أنزلنا الكتاب بالحق تحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائن أهل أهواء خصيمة. إذن إيش قلنا سيدنا؟ التعزيز، الترجيح بالانضباط. إذا وجدنا أن أحد هذين متقابلين منضبط والآخر مضطرب، ما أخذ ما يمكن ضبطه، فإننا نرجح المنضبط على المضطرب. وهل العلم يمثلون له بمسائل؟ مثلا نهى الشرع عن السوم، عن السوم لا يشم أحدكم على سوم أخي، مثلا لا يشم على سوم أخيه. لو أخذنا بظاهر النهي لحرم السوم على السوم مطلقا، هذا ظاهر السوم لا. لما فيه من مفسدة أحبائي، إثارة النزاع مع هذا لنا قطعت عليه إلى آخره، مفسدة بينه. لكن هذا لا ينضبط السوم إلى متى؟ إلى أن يركن أحدهما للآخر ولا على مطلق السوم؟ إذا قلنا على مطلق السوم كما هو الظاهر هذا غير منضبط، وسيؤدي إلى مفاسد حتى إضاعة البائع نفسه وإضاعة البضاعة. يقول واحد يتحوط يقول أنا هذا سبق قال له كم. فلذلك الإمام مالك حين سئل عن السوم، عن السوم المراد به، قال إذا ركن وبدا في تقدير السلع، بدي يقول لي كم يعني أعطيك كذا، وقال له الأخر قبلت ولكن، يعني قرب من الصفقة، تقريبا الصفقة تم. قال وإلا لضاع كل عرض وكل، ولا يخطب أحدكم على خطبة شيخه. فلذلك لما زادوا فيه قال لا يخطب على خطبته، لو قلنا على مطلقا لم تنع الناس عن خطبته من سبق أحد بخطبته. وجدت واحد دخل ذاك البيت يخطب، لكن هل قال الإمام مالك قال إذا حصل منهم تسمية صداق توت يسميه الصداق وقابلوا في الجملة وبدت الترتيبات الأولى للعقد، وإلا لضاعت لا. لذلك حمله وخصصه بما ينضبط به. فهذا هو الذي ينضبط، شرط الركون في باب كذا وشرط البداءة بالإجراءة الأولى للعقد، وإلا لو تركنا فذلك قدم هذا على مطلقه. وتقديم ما له بدل في محل المفسدة أو المصلحة على ما ليس له بدل، مثلا حين نجي الخمر، شرب الخمر على ما سبق من قلنا من مسألة المصالح والمفاسد، والقرآن صريح في هذا، قل فيهما إثم كبير وما نافع للناس. لا قل سيدي نسخت حكما، وكيف الله يخبر يقول فيها أن الأخبار لا تنسخ، لكن نسخ الحكم تبع معي فيها ولا ما فيها، فيها، ولكن يقول القرآن وإتمهما أكبر، والخطاب يتعلق بالغالب، هذا غالب فيه الإتم. إذن فيهما ومنافع، قال منافع سواء رددناها إلى رواج في البيع أو إلى نشوة الطرب الذي بالتعاطي. لو جمعت السكر كلهم يقول لك سيدي فيه طرب وفيه ديك المتعة وفيه كذا إلى آخره. الشرع سماها بعض المنافع بناء على المنفعة، لذة تلائم، سلمنا واضح سيدنا. ما تقوليش هذه المنفعه الغاها لا سمها اذا، لا اقول لك التجاره فقط، التجاره تقولي انت بالحرام فعادت الفساد هنا خليك. ما فيه من مفاسد السلب العقلي وما يترتب عليه احيانا من هديان وافتراء وربما قتل وهو لا يعقل وهو يحمل تبعاته، انه ادخل الفساد على نفسه. تبالك خطر الانسان حتى يوفق من سكره يقول فعل. ولذلك الخلاف في طلاق السكران، وبعض اهل العلم يلزمونه سد لي هذه الباب، هو الذي يدخل السكر على نفسه، يجي تشتت الاسره وربما قتل وربما ضرب، هذه الافتراء والقذف والسلب. هناك من يعني اذا سكر سرق وفعل كل شيء، وقال كلمة الكفر وسجلت عليه. قالوا يا سيدي هذا لا يؤخذ، وندخله رفع القلم وعن السكران حتى يوفق دخلها. هذا لم يقل. ده اقترب مع هذا اللون هذا مسمي مصلحة مسمي منفعة سبع القرآن ومقابله سلب العقل والافتراء والصد عن الذكر والشحناء والبغضاء التي تكون بين السكارى حين إنما يريد الشيطان يقع بينكم العداوة في البغضاء في الخمر والميسير ما تفرق السكارى على حب أبدا نزاع شبه كأسي كأسك صاحبي صاحبك شربت معي لبشرب معي نزاع طويل إلى اليوم وفيها هذا التنازع زي ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة تجد السكران منضبط في الصلوات خاشع خليه وهو حتى لو كان يعني ما إلى التدين وفي كذا فتجده متحللا ويجمع يصد عن ذكر الله وعن الصلاة هذه المفاسد مع هذه المصلحة التي تجد في الانتشاء وفي الطلب هذه لها ما يعوضها ممكن الإنسان أن يجد بدائل في باب الانتشاء بالطيبة إذن هذا له بدل فمدام له بدل لا تعتبر مفسدة هي لو لم يكن له بدل لم اعتبرت لو فرضنا أنه متكافئة جاء أحد فقال سيدي أنا أجد حسب حالي من هذا المسائل الحين قد تكون نوازل ماشي بالكلية أقول لك سيدي أنا بحسب حالي هذه تفيدني كثيرا عندي هموم كثيرة عندي مشاكل ولغت العظم وأنا قريب من الانتحار وهذا تفوت لي كيتو فأخذ يذكر من المنافع حسب تصوره ما واز وكافأ المفاسد التي فيه نقول له هذه عندها بدائل وما دمت عندها بدائل فترجح على لا غير إذن عندنا الترجيح كما يقول بالاعتضاد يكون بالانضباط ويكون به بترجيح ما له بدل على ما ليس له بدل في المسألة ثم انتقل بنا سيدنا وما زلنا مع المسألة السادسة وهي ضمن المسائل التي قلت تعالج جوهر المقاصد وهو المصالح والمفاسد قال وذا الذي مضى لدى الدنيوية وذا الذي مضى لدى الدنيوية وعن ذا الكلام في الأخروية وذاك أن تعلم كل وارد أن تعلم كل وارد أن المصالح مع المفاسد إذ لأخرى قلهما ضرباني إحداهما خالصة يفاني مثل نعيم جنة وكعذاب نار فكل لسدام الجن يصاب ثان يكون بامتزاج كنعيم سبقه العذاب في النار الأليم وليس للعقل مجال في أمور أخرتهم بل هو في الشرع يدور الآن وقفة صغيرة في تنويرنا في مسألة المصالح الأخروية وقال إن المصالح ما سبق في المصالح الدنيوية والآن المصالح الأخروية ضربان خالصة لا تشوبها مفسدة وامتل لها في المصالح بنعيم الجنة الخالد للمؤمنين هذه وقلنا لكم هذا تقسيم باعتبار زمن التحصيل هناك تحصل هذا المنفع وسببها فش سببها في الأولى الآن إنما تصل إلى نعيم الآخرة بالإيمان والعمل الصالح وما جعله الله سببا لنيل رضوانه السبب هنا والتحصيل هناك هذه المصلحة المحصلة هناك لمن كانت له إن شاء الله جعل الله إياكم منهم هي خالصة خالصة خالصة يوم القيامة يقول الله تعالى خالصة خالصة فلا يشترك معهم من ليس بمؤمن وخالصة في نفسها بخلوها من شيء قال تعالى زد لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وفيها ما تشتهيه الأنفس هذا الإطلاق وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وذلك الله وصف نعيم الجنة بقوله وللآخرة خير وأبقى خير في لذتها وأبقى في مدتها إذا ما قلت بنهاية إذن زمنها الخلود ومتعتها الأرقى في كل ما يتصور ومسألة العذاب الأخروي لمن حصل مفسدته نعوذ بالله من النار فكان خالدا في النار بسبب ما كان عليه في الدنيا هذا لا يفطر عنهم ولا هم فيه وهم فيه مبلسون. اليأس فطار الرجاء يعني لا يفطر عنهم العذاب الحسي وهم فيه مبلسون يائسون العذاب النفسي، لا راحة ولا شوب بأي شيء يمكن أن تكون كما هي مصالح الدنيا ومفاسدها، مصالح الآخرة محضة. يبقى لنا صورة فيها مصلحة ممتزجة، تتصور بالموحد الذي دخل النار، وعقيدتنا أن الموحد إذا دخل النار بسبب جناياته وبسبب أن الله لم يغفر له أو لم يكفر له أو لم يتوب فهو لا يخلد، هذه قال نقطع بين الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، هذا من في الذي مات على الكبائر ولم يتوب منها. فإذا لم يتدارك الله بمغفرته إنه في حكم في في في في, في, في تقدير المشيئة، لكن لو عوقب فإنه أولا لا يخلد، وثانيا يكون عذابه بحسب جنايته، الله لا يظلم مثقال ذرة، وثالثا يخلص من إلى نعيم، وثالثا تستثنى منه مواطن لا تحرق ولا تتألم وهي مواضع السجود ومحل الإيمان الذي هو القلب. فلا تطلع النار على فؤادي كما تطلع على أفئدة أهل السعير، إنها تطلع على الأفئدة مخلدين في النار. نص على هذا كثير من العلم وجلبوا لذلك أدلة كثيرة في بابها تنظر. لا تمس النار مواضع السجود، إضافة إلى الروح النفسي الذي يضل عليه الموحد وهو أنه يأمل أن يخرج على أمل أن يخرج رغم العذاب، إنه فين كان الفوز هو في أن لا تدخلها، جعل الله إياكم ممن كتب لهم ذلك ومن زحزح عن النار، أما زحزح أبعد أنا، أما لو دخلها في شر أعوذ بالله من غضب الله، فمن زحزح عن النار وأدخل فقد فاز، فوز في أن لا تدخلها. لكن قالنا تن يكون بامتزاج كنعيم سبقه العذاب، طبعا حين يدخل هذا الجنة بعد نعيم سابق، وهذا حصل له في ظرف التحصيل، هذا النعيم سبقه ألم. وهنا طرح الأصل مسألة تفاوت المراتب أو الدركات بالنسبة لأهل الخلود، هل هو إذن مفسدة أو الزوان مفسدة باعتباره نقص. قال سيدي ليس في شيء، وجادل عن ذلك جدالا طويلا حتى يقعد هذه المسألة، وفعلا يعني نظره في يعني في سداد يعني كبير يعني في مقاربة للحق. يقول بأن التفاضل في الرتبة لا يجعل المفضول عليه متألما بسبب نقص الرتبة، وعليه يقال له في رتبته إنك مع ما أنت عليه من نعيم ونيل المنافع في مفسدة نقص الرتب. قال هذا ليه مثلا ومتلئ ذلك بأمثلة، أنا لو قلت هذا عالم ثم قلت هذا فوقه في العلم لا يعني نسبة الجهلية لهذا، سيقول هذا جاهل. والرسول حين تقول هذا أفضل من هذا بمزية أو آية أو خصيصة، فإنه هذا لا يؤدي إلى غمطهم في مراتبهم التي هم فيها أبدا، ومثل ما جاء لا نفرق بين أحد في الإيمان بهم وحتى في أصل ما يصلهم بالله بمسألته الاصطفاء بالنبوة والاجتباء للسفارة، رسل سفراء بين الله وبين خلقه في صالح خطابه وشرحه وإيضاحه بالقول والفعل الآخر آياتي. ذكرت مسألة فقد بعض المشتهيات في الدنيا بحيث لا تكون في الآخر، يعني لا يتصور أننا في الآخر أن تنعم بالمحرم، لا يكون، ولا أننا نتناسل لأننا الخلود، والتناسل هذه خاصية الذين يتورطون ويخلفون ويموتون، لأن تتصادم مع حقيقة الخلود ومع حقيقة كون الجنة طيبة وكون الذين دخلوها طيبين طبتم فادخلوها. هؤلاء قال لأنهم لا يخطر لهم شيء بألم الفقد، يخطر لهم ألم الفقد، ألم فقد، يعني لو كنت تشتهي الولد في الجنة لا لقلنا كإذا لم تعطه حصلك الفقد، مع أنه ورد في النصوص ما يدل وإن كان في جدل طويل تم على أنه لو خطر لك هذا لحصل يحصل لك، ولكن لا بالطريق الذي عهدت. يكون الحمل والوضع وكبار الولد وكذا إلى خير وغير كذا إلى خير المسألة. لكن لا يتصور أنك تفقد بذلك أشياء، لأنه طبتم فادخلوها خالد. الإنسان متى يشتهي الحرام؟ حين ينحط عن المقام، مقام التأهيل، هذا يشتهي ويقوى ذلك منه ويتمحض ويصبح معقودا عليه بالخنانصير، حين يتمحض للشر ويصبح داعية الهوى فيه أقوى من داعية الهدى، حتى يقول الناس اليوم يقول يصل الإنسان بالتقوى والصلاح ما سماه الحديث القدسي تطابقا مع الحق، وهذا نقرب شوية حتى لا يحاسبنا السلفيون. ضحكوا شوية، ضحكوا شوية، لسان ابن بالألقاب، أنت حنبلية حنبلي. كنت سمعه وبصره، فإذا أحببته كنت سمعه. وهذه المحبية كانت بالأقربية، والأقربية كانت بالارتقاء في مقام النفل، تصبح التطابق مع الحق. نقول أنا حلولية، تبع معي شو بتحل؟ أنت الفاني شو حل فيك؟ حل فيك البعر الذي فيك يكفيك، وإنما التطابق مع الحق معنى، هتصبح يشتهي ما يريده الله في المسموعات في الأعمال في المعاني الإيمانية، حتى يصبح كما قال أحد العلماء قال عذابي فيك عذب وراحة لأنك حقا منتهى أملي. عذابي فيك عذب، كيف يتحول العذاب إلى عذوبة؟ وش هذا، تغير مزاج ولا صحة مزاج؟ صحة مزاج، متغير هو الذي يستثقل الطاعة كشأننا نحن. وإنها لكبيرة صلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها أي الصلاة والاستعانة بهما لكبيرة إلا على الخاشعين فإنها خفيفة. هذا خفت عليهم وهذا امتقلت. أي المزاجين يا صح وأشد، وأي المعيارية أدق مرجعية في باب الاعتبار؟ بدليل التنويه الذين يذكرون زين لعل الخاشعين الذين يظنون يجزمون يعتقدون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، عشاق الآخرة من يديهم حساب وجزاء، وأن الدنيا على ما فيها من تكاليف مطلوبة وإقامة العدل ومرادة لله، فإن وراءها صوت الخلود الذي إذا ما قرت به الدنيا بدت نقطة في بحر. وكيف تحسب عمر الدنيا في عمر الخلود في عمر لا نهائي لا شيء؟ وإذا خبرت الدنيا كلها متاع قليل كلها، فمدى لك منها؟ المدى للواحد من هذا القليل لا شيء. وإذا لا تمتعون كلكم إلا قليلا، فمدى نصيب الواحد من متاعها؟ لا شيء، الهباء. الله ربنا يشرك به. ثم يقول وليس للعقل مجال في أمور الآخرة. سبق لنا أنه لا لا لا مجال للعقل يعني في أن يتصور قضايا الغيب ويفصل فيها، وحسبه أن يدرك بما أتاه الله من نور الفطرة وسدده بآيات المنصوبة بين يديه أن هناك غيبا يؤمن به ويؤسس على الإمكان العقلي الذي هو أصل الفطرة. مش دائما يطالب الله بما لا يتصور عقله مطلقا. الله جعل لك بين عالم الشهادة وعالم الغيب المطلق عالم يسمى بعالم البرزخ، لا بعد أن تغادر بل قبل أن تغادر، وفي نومك وحلمك وسفر روحك إلى عالم الأرواح والتقائها بالذين سبقوك والحوار. أسأل العادين، أسأل أهل الصدق في باب الرؤيا. ليس للعقل مجال، ماشي تعسف عليه وضد عليه، لأنه لم يؤتى هذه الإمكانية فقط. أين مجاله؟ قال بل هو في الشرع يدور، حركته مجاله في الشرع. وهنا يجينا دور العقل، يسبق لنا دوره في تقدير المصالح والمفاسد، يقول أهل العلم كبير وكبير، أعطى في باب الاجتهاد المسدد. انظروا في المصالح المرسلة، له مجال فيها واسع، العقل المسدد، وفي الاستحسان، وفي سد الذرائع وفتحها، وفي أمور أخرى، وفي رأي الخلاف، رسولا مجال فيها، حتى في فهم النص له مجال. يجينا إن شاء الله في باب تقديري والقطع والظن من جبهة النصوص. نعم سيدي. إذن المسألة السابعة، أنا نقرأ باش نصول الثامنة وننتهي إن شاء الله. يقول: وحين قد ثبت أن المصلحة دنيا وأخرى قصد شرع لامحة، اتبعوا لامحة حسن حتى يكون إيقاع العروض على الضرب. وحين قد ثبت أن المصلحة دنيا وأخرى قصد شرع لامحة، لامحة هذا القصد الشرع، فليس يختل لها نظام في الكل والجزء ودا مرام لدى الضروريات والحاجيات وحكم كل وكاد التحسينيات. ماذا تقول هذه القاعدة؟ أن مصالح الدنيا ومصالح الآخرة مقصودان معا ابتداء، يعني المسألة كلها نرجع عندك مقاصد الابتدائية، ومقصودان على نحو يراعى فيه الكل ضمن الكلية والجزء ضمن الكلية. وهذا غادي يجينا إن شاء الله تقرأوا بما، وذلك في المستويات كلها، مستوى الضرورة ومستوى الحاجة ومستوى التحسين. فلذلك يقولون كلية الاعتبار في باب المصالح دنيوية وأخروية تطلق، أي هي مطلقة في الأشخاص والأزمان والأمكنة، هذا الأصل، أي اعتباره يكون بالكل وبالجزء، هذا الأصل. إذن فإقامتها أي مصالح الدنيا والآخرة ينبغي أن يكون على هذا النحو الذي يختل به النظام، واضح حسنا؟ فلا تجعل مصالح الدنيا ضدا على مصالح الآخرة، ولا هي فيها ضدا على بعضها، فلا بد أن يؤسس بهذا اللون من ألوان الفهم والاعتبار نظام مقصد منضبط. لذلك قال: فلتطلق المصالح الكل على كل العباد بالزمان مسجلة، مطلقة في الزمان وفي العباد أي في الأشخاص، فلا يقول الذي يراعى في ناس في زمان دون زمان، ولا في الكبار دون الصغار، خصوصا المصالح التي تكون تجري على الكلية، لأن الكلية من شرطها اتحاد أفرادها أي الجزئيات ضمنها، حتى يصلح الحكم على الجزئي واستخلاص الكلية، لأن عندنا الكلية الحكم على الجميع، والكل الحكم على المجموع، وهذه مسائل منسخة يمكن أعرفها إن شاء الله من بعد. واعتبرا مصالحا مجتلبة شرعا مع المفاسد المجتنبة، حيث المجتلبة ودي المجتنبة، من حيث ما حياة ذي الدنيا تقام لأجل أن تقام أخرى قد ترى، وليس من حيث هوى النفوس في جلب لعادي المصالح تفي، أو درء عادي المفاسد، وذاله أدلة أمور تحتذى، أحدها جاءت شريعة لكي نكون لله عبيدا لا لشيء، تقدم بأن ما نفع شيبة أي امتزج واختلط شيبة بما ضر وعكس متبع، وتليتون منافع مع المضار، نسبية لاستحقيقها جهار، وربيعون أغرض خلق تختلف، نفعا وضرا لعباد تأتلف، فبنى أن وضع ذا الشرع على مصالح ليس لأغرض تلا أي تتبع، وحيث قد ثبت دافة بني قواعد عليه ففمعتني، مدك قل يستمر الأصل في منافعين إذنون ومنع الضر في، إذ لا يكون يوجد انتفاع ولا ضرار حقه مشاع، كما تقدم وذا إذا فهم حصل فهم لكثير ما علم، أو لكثير مما علم، كثير ما علم. إلى هنا انتهت المسألة الثامنة، وبها اجتمع المسائل الأربعة أو القضايا الأربعة المؤسسة لمسألة جوهر النظر المقصدي، اللي هو المصالح والمفاسد. وهذه الأخيرة من أهمها، وأن مصالح الدنيا تقام للآخرة، سبق بيت لكم بعض، تقام لأجل الآخرة، ولذلك اجتمع معها وحصل تعارض، قدمت ما هو للغاية، قدم الغاية، وهذا بترتيب معروف عند أهل العلم، نبينه إن شاء الله إذا أمكن. ثم مصالح الدنيا تقام لأجل الدين، لما؟ قال لأن مرجعية الهوى لا تصلح مرجعية لاضطراب الهوى من شخص آخر، وثانيا لأن الشريعة جاءت أساس لإخراجنا من رق الهوى وإدخالنا تحت عبودية الهدى لله جل في علا. وهذه الآيات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلى آخر خلق، وبالتالي ما شرعت لهم إلا لذلك ولذلك خلقهم. ثانيا النفع مشوب بالضر والعكس، والضر مشوب بالنفع، وما دام هذا الامتزاج فلا يصلح أن يكون معيارا. ثالث المنافع مع المضار نسبية، والأغراض متقلبة مضطربة، إذن لا تصلح لا الأغراض ولا المنافع لنسبيتها ولا الهوى مرجعا لاعتبار المصلحة الدنيوية، لأنها تقام أصلا للدينية، والدين يجمع كل هذه الأشياء في سلة المعترض على الاستقامة والعدل غرضا، ونسبية معيار، وشوبا يحصل الاضطراب في المقام. القرآن سمى الشريعة ميزان، والميزان أنموذج العدل حين يكون لسانه في مقام الميزان. وزن معهم الكتاب الشريعة والميزان، قال العدل، وأول ما في العدل تطبيق هذا الذي في الكتاب على نموذج الميزان، مش الكتاب ليعرفه فقط لا ليقيموه، وإقامته ليست بأن ينقلوه من نسخ مكتوبة إلى أصوات، وإنما إلى ميزان فيهم. وهذا يحتاج إلى قلنا استصلاح من أريد أن يقيم نفسه على الميزان بالقسط، وإصلاح الوجود به باعتبار وسيطا في أمانة الاستخلاف. فهمتم عني؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون بعينا مصائب الدنيا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اللهم أحببنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكرهنا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا ما ختمت به لأوليائك، وجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك. ربنا بنا غلا للذين آمنوا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.